ومنه قوله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي وقته، لأن الطماعين والراغبين في شم رائحة النبوة إذا قال الغداء عندنا غدا يأتون من الضحى يؤذون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأتي إلا وقت وضع السترة والإقبال عنك. والشاهد عندنا في الآناء جمع إنا أو أنا، يعني ساعات الليل. وقولهم يسجدون أي يصلون، وذكر السجود وأريد به الصلاة لأنه أعظم أجزائها، أعظم أجزاء الصلاة هو السجود. أما القيام كل الناس يقومون، أما الركوع ألا يرفعون لإخوانهم وعظمائهم، أما أن يعصر وجهه في التراب هذا لم يفعله إلا المؤمن. أطلق رفض السجود وأريد به الصلاة لأنه أعظم أجزائها. وإن كنا نحن الآن نسجد على الفروش والزرابي وكان المؤمنون يسجدون هنا على الثراب والحصى، ويضطر أحدهم إلى أن يبعد الحصى بيده مرة ولا بأس، ويخرجون سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ولا بأس أن نسجد على الزرابي المبثوثة، فقط يجب أن نحمد الله وأن نشكره على ذلك. قال وقوله يسارعون في الخيرات يبتدرونها خشية الفوات، إذا دعا داعي الخير أسرعوا، نادى منادئان الجهاد بادروا، نادى منادئان الصدقات بادروا، نادى منادئان كذا، المهم يبتدرون لقوة إيمانهم يسارعون في الخيرات. وقوله فلن يكفروا أي فلن يجحدوا، ما يجحدون ذلك الخير الذي يسارعون إليه، بل يتابون عليه ويجزون به، بل يعترف لهم به ويجزون به وافيا، لأن الله شكور حليم، والشكور ما يكفر حقوق الناس ولا أعمالهم الصالحة، بل يذكرها ويسجلها ويثيبهم عليها. هيا أقرأ عليكم الآيات، هل تذكرون هذه المعاني؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون بالخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. وما دام عليما بهم فسوف يجزيهم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه واياكم وسائر المؤمنين معنى الايات. قال بعد ان ذكر تعالى حال اهل الكتاب وانهم فريقان مؤمن صالح وكافر فاسد في الآيات السابقة، تذكرون هذا؟ ذكر هنا في هذه الآيات الثلاث أن أهل الكتاب ليسوا سواء، غير متساوين، أي غير متساوين في الحال والمآل أيضا. وأثنى على أهل الصلاح منهم، فقال جل ذكره: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي على الإيمان الحق والدين الصحيح، من أقام العهد إذا قومه ما مال ولا انحرفوا في عقائدهم وفي عباداتهم، قائمين على الحق والدين الصحيح، وهم الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله رب العالمين، إذ شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحبوا الله ورسوله والمؤمنين، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ويكفي ما ذكر تعالى في صفاتهم، أي قال وهم الذين أسلموا، أي دخلوا في الإسلام، يتلون آيات الله، أي يقرؤونها في صلاتهم آناء الليل، أي ساعات الليل، وذلك في صلاة العشاء وقيام الليل وهم يسجدون. وأهل الكتاب ما كانوا يصلون صلاة العشاء قط، ما كانوا يتهجدون ولا يعبدون الله بالليل، ويشهد لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن صلاة العشاء، وتململ الناس فخرج إليهم وأعلمهم أنهم يصلون صلاة لا يصليها غيرهم في العالم، وهي صلاة العشاء، وفيها من الوعد ما تعلمون: من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان؟ صلاة العصر وصلاة الصبح. من صلى البردين صلاة حقيقية في وقتها بركانها بخشوعها واضب عليها حكامة قطعا دخل الجنة. وقال: من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل. الذي يصلي العشاء في وقتها في جماعة المسلمين وصلي صلاة تقبل كأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. لما؟ لأن العشاء وقت يمكن كل مؤمن أن يصلي العشاء، ما زال وقت النوم ما دخل ولم فتح بابه، ولان الصبح إذا نام على فراشه من يوقظه؟ فلا يوقظ إلا إيمان راجع في الله ورغبة في الملكوت الأعلى. وأسفاه وحسفاه، ماذا أصاب المسلمين؟ من هم الذين يشهدون صلاة الصبح؟ ولا نسبة 50%، بل ولا 85%، من يصلي؟ والعلة معروفة، فتح عليهم اليهود باب اللهو والباطل، فانشغلوا بسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام المختلفة المتنوعة، يسهرون إلى نصف الليل، إلى مواء نصف الليل، أنى لهم أن يقوموا آخر الليل. وكره بهذا خصوم الإسلام، والمسلمون تكى نائمون. ويعجبون إذا قيل: ما فائدة هذا التلفاز؟ ما فائدة هذا الفيديو في بيتك؟ ما فائدة هذا الدش أو الصحن هوائي؟ أسألك بالله علمنا. قل إيش كم قررنا والله شاهد، اسألوا صاحب هذا الدش، اسألوا بالله هل يكتس بريال واحد في الليلة منه؟ يعطون أموال سرية من أجل إقامتها؟ الجواب والله لا. هل يستفيد منه رقة قلبه وازدياد إيمانه وقوة بصيرته؟ والله ما هو إلا العكس. هل يستفيد منه طاقة بدنية يقوى بدنه على العمل غدا في مزرعته أو دكانه أو في مصنعه؟ والله ما يزيد إلا انهزاما وضعفا. هل يزيد حبا في الله ورغبة في الملكوت الأعلى وشوقا إلى مواكب النبيين والصديقين؟ والله ما يفعل هذا ولا يبعث عليه أبدا. فما هي النتيجة؟ النتيجة أن يغضب الملائكة ويخرجون من البيت ويتركون البيت للشياطين. فإذا استولت الشياطين على البيت كيف يفعلون بقلوب أهلها؟ يقسونها ولا لا؟ يصرفون عن الله وذكره ولا لا؟ هذا الكلام مكرر ومعاد. لما ما يبلغهم؟ أيام كنا مسلمين إذا حدث حادث قبل أن نقدم عليه نأتي أهل العلم ونسأل هل هذا يجوز لنا نحن المسلمين أن نقوله أو نفعله؟ فإن قال أهل العلم هذا حرام تركناه وأعرضنا عنه ونصحنا كل مؤمنا حتى لا يفعله. الآن كأن مستوى العلم ارتفع وأصبح الناس كلهم علماء، ما هم في حاجة إلى أن يسألوا. من هم الذين قال تعالى فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ من هؤلاء؟ بني الأصفر، أحباش، أشراب بني تميم، من هم هؤلاء؟ تتجافى جنوبهم، تتباعد أكتافهم عن المضاجع يقومون الليل. الذي يقوم الليل يسهر مع زوجته وأولاده أمام عاهرة تغني وترقص؟ والله ما كان ولن يكون. لا نشك أننا تحت النظارة يراقبوننا ليل نهار متى نهبط ليركبوا على ظهورنا ويتخذوننا بهائم ويعلنون عن مملكة بني إسرائيل. هذا الكلام سمعتموه من ولا أحلف لكم ولا لا؟ لا يريدون للبشر أبدا أن ترفع رأسها، إذ يستحيل مع ذلك أن تكون لهم دولة بين الناس وهم حفالة وحفلة في العالم. فلا بد من إفساد البشرية. وقد نجحوا كما بينت أمس في نشر مذهب الإلحاد، مذهب البلشفة الحمراء والشيوعية، وأصبحت الصليبية التي كانت تعلو بآدابها وأخلاقها وسموها أصبحت كالبهائم لا يؤمن بالله ولا بلقائه. وقد حذرت وقلت لم يبقى أكثر من ربع النصارى يعتقد المسيح أنه كذا وكذا، وثلاث أرباع بلاشفة هم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومن ثم استطاعوا أن يركبوا على ظهورهم وإلى لا، وأن يستولوا على قلوبهم وإلى لا، وعلى أموالهم وإلى لا، عز اليهود وقف أسلمتهم وعلى كعبهم في العالم وإلى لا هم المالكون المتصرفون في البنوك والأموال. كيف وصلوا إلى هذا؟ لما كفروا الصليبيين ومحوا النصارى من قلوبهم النصرانية. والمسلمون من هبط بهم من أفسد قلوبهم وأخلاقهم وعقولهم بنو عمنا. وآية ذلك كيف يمكنهم أن يعلنوا عن دولة بني إسرائيل في قلب الإسلام والمسلمين؟ حلم هذا أم ماذا؟ يعلنون عن مملكة لا ما أعلنوا عن مملكة دولة إسرائيل. ذكرت لكم أن أحد الأبناء سمع بأذنه أيام موسى ديانة وهو يحاضر في الدولة من اليهودي من 20 سنة. فلما أعجبوا ببيانه قالوا أنت الملك أنت الملك اسكتوا أنت الملك اسكتوا لا تبغوا هذا. ما حان الوقت يوم ما يملكون من النيل إلى الفرات وهو قريب إن بقينا هكذا يعلنون عن مملكة بني إسرائيل وهم يعملون بالسعي وبكل الأساليب على أن لا تجتمع كلمة المؤمنين أبدا ولا يقبل على الله بحال من الأحوال. وهذا واقع وإلا الشيخ يكذب عليكم؟ هذا هو الواقع. إذن ونعود إلى سياق الآيات الكريمة إذ قال تعالى هؤلاء يهود ولا لا وأين وضعهم الله؟ لما؟ لأنهم أسلموا قلوبهم ووجوههم لله وأقبلوا على الله أقاموا دين الله بحق واستقاموا عليه أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أقاموا الصلاة وسارعوا في الخيرات. لا فقد قلت غير ما مر اسمعوا البشرية كلها عبيد الله لا فرق عند الله بين أبيض وأسود ولا عربي ولا عجمي كلهم عبيد. إذن فمن آمن واستقام رفعه ومن كبر وعوج وانحط وهبط في الأرض وضعه في الأسفل. هذا المدح الآن من مجموعة من بني إسرائيل وإلى لا كما سيأتي بعض أسمائهم. قال يتلون آيات الله يقرؤونها في صلاتهم آناء الليل أي ساعات الليل في صلاة العشاء وفي قيام الليل وهم يسجدون. وهذا ثناء عليهم بالسجود إذ هو أعظم مظاهر الخضوع لله تعالى كما أثنى تعالى عليهم بالإيمان الصادق والأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى عبادة الله بعد الإيمان به والإسلام الظاهر والباطن له وينهون عن المنكر وهو الشرك بعبادة الله تعالى والكفر به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أي يبادرون إليها قبل فواتها. والخيرات هي كل قول كل عمل صالح من سائر القربات. ويشهد لذلك وشهد تعالى لهم بالصلاة فقال وأولئك من الصالحين. سبق بالأمس أن قلنا هم عبد الله بن سلام وأخوه وفلان وامرأته مجموعة من بني إسرائيل في المدينة النبوية أقبلوا على الله وأسلموا فأنزلهم الله هذه المنازل ليرغب اليهود والنصارى في الطريق إلى السلامة والنجاة. ولكن يسر الله في رحمة من يشاء من استجاب وأجاب دعوة الله نجا ودخل من النصارى ملايين قال وأخيرا في الآية الأخيرة أن ما يفعلونه من الصالحات وما يأتونه من الخيرات لن يجحدوا بل يعترف لهم به ويجزون عليه أتم الجزاء لأنهم متقون والله عليم بالمتقين فلم يضيع أجرهم أبدا. من هم المتقون؟ الذين اتقوا غضب الله وعذابه وسخطه دينا بالجيوش الجراره بالحصون القويه والاسوار العاليه بما يتقى الله. الجواب يتقى الله بالخوف منه الحامل للعبد على ان يطيعه ولا يعصيه. يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله. من أطاع الله وأطاع رسوله جعل بينه وبين العذاب وقايا من أعظم الوقايات، وليست وقاية فقط، وبعد الوقاية فاز وظفر بالمقام الثاني والدرجات العالية والجوار الكريم في الملكوت الأعلى. تقوى الله عز وجل تتكرر في القرآن وأهل الإسلام عنها غافلون. سلهم بما يتقى الله لا يجيبك. يتقى الله بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله. وسر هذه التقوى أهل الحلقة على علم نساء ورجالا والمحرومون منها ما يعرفون ما سر تقوى الله. إنها تزكي النفس البشرية تطيبها تطهرها والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا زكت النفس أي طابت وطهرت وأصبحت كأنفس الملائكة وأرواحهم يقبلها الله في الملكوت فينزلها في الفراديس الأولى. وإن كانت الأنفس خبيثة منتنة متعفنة كأنفس الشياطين وأرواح الكافرين مستحيل في قضاء الله وحكمه أن يقبلها في جواره. وآية واضحة حافظها النساء والرجال لن تنسى أبدا. اسمع هذا البيان يا عبد الله. يقول تعالى من سورة الأعراف المكية إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذا بيان من أين هذا؟ بيان ملك الملوك، بيان رب العالمين، بيان خالق الجنة والنار وخالق الإنس والجنة وسائر المخلوقات، بيان رافع السماوات. من يرد على الله؟ إن الذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بهذه الشريعة يعبدون الله بها. معقول هذا الكلام؟ يكذب بها ويعبد الله؟ مستحيل. وإذا ما كذب ولكن استكبر، أنا مؤمن بأنه كلام الله، ما نستطيع نقوم من آخر الليل، ما نستطيع نعطي أموال الفقراء والمساكين ونبقى مثلهم، ما نريد أن نخرج إلى جهاتكم نموتنا هذا استكبار ولا لا؟ وقد ضربت لهذا مثلا وتكرر ونسيه الناس تذكرونه. مريضان على فراش الموت فأتينا بالطبيب فتقدم إلى أحدهما فقال استعمل هذا الدواء بعد الأكل وبعد النوم ملعقة كذا كذا كذا. قال أنا لا أؤمن بهذا الكلام اذهب عني لا أصدق هذا الكلام. ما قالت ولا؟ والثاني تقدم الطبيب إليه يا أخان يا مريض مرضك كذا استعمل كذا في الليل في الصباح كذا. قال جزاك الله خير لكن نفسي ما هي قابلة. أنا مصدق لما تقول لكن نفسي ما هي. فتركه الطبيب مات. ما الفرق بين المكذب والمستكبر؟ في فرق. الأول قال أنا لا أصدق أن هذا يشفيني وهذا الدواء ينفعني كذب ولا لا؟ والثاني قال نعم وحقك لكن ما عندي شهية ولا رغبة بهذا. فهذا تامعا لأنهما لم يستعمل الدواء. فهمتم معنى قول ربنا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما استعملوا أدوات التزكية للنفس البشرية وتطهيرها. هؤلاء حكم الله فيهم لا تفتح لهم أبواب السماء. وهل للسماء من أبواب؟ إيه ما هو الباب عندكم؟ مدخل ولا لا؟ ليس شرط أن يكون كباب غرفتك. أبواب السماء لا تفتح لهم أبدا. لما تؤخذ أرواحهم يعرج بها موكب الروح من الملائكة ملائكة العذاب يستأذنون فالله والله ما يدلهم ويعودون بها إلى الدركات السفلى. أغمض عينيك وضع راسك بين ركبتيك وفكر اهبط اهبط اهبط الى اين عجزت يا عبد الله. تلك هي الدركات السفلى ثم تجين الى يوم القيامه وفي عذابها تفتح ولا تفتح. لماذا؟ لأن أنفسهم خبيثة عاتنة منتنة رائحة كريهة ما يقبلها أهل الملكوت الأعلى. قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. يا عرب تعرفون الجمل البعير الأروه تعرفون سم الخياط سلو العجائز عين الإبرة ثقبها الآن ما في إبرة الثياب مخيطة لكن نعرف عين الإبرة. هل من المعقول أن ندخل بعير في عين إبرة؟ والله لو تشتمل البشرية كلها مستحيل يدخل بعير في عين إبرة مستحيل. إذن مستحيل في حق ذي النفس الخبيثة أن يدخل دار السلام. هذا حكم الله. نبكي وإلى نصف وإلى هذا هو. وانظر إلى التعليل جود حتى يلد الجمل في فم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. من هم المجرمون؟ أصحاب الحشيشة عندنا السراق الرفوف مجرمون. من هم المجرمون؟ واحدهم مجرم وهو اسم فاعل من أجرم يجرم إجراما. المجرم المفسد كل مفسد مجرم، عرفتم؟ والمراد هنا الإجرام على النفس البشرية التي كانت كأرواح الملائكة كأرواح الأطفال، فأجرم عليها وصد عليها يوميا أطنان القادرات والأوساخ من كلمات الشرك والكفر والكذب وجرائم السرقة واللصوص والتلصص حتى اسودت وأنتنت وعفنت. أجرم عليها ولا لا؟ ثم ماذا؟ وكذلك بعد ما قال لهم من جهنم مهاد فراش في رأسهم الجمر النار، ومن فوقهم غواشي بطانيات يتغطون به، غطاهم وفراشهم النار. ثم قال وكذلك الجزاء نجزي الظالمين. من هم الظالمون؟ من هم الظالمون الذين يضعون الأمور في غير مواضعها؟ بدل أن يعبدوا الله عبدوا الشيطان، بدل أن يفعلوا الخير فعلوا الشر، بدل أن يعتقدوا الحق اعتقدوا الباطل، بدل أن يستقيموا عوجوا ظلموا. وإلا لا؟ اسودت نفوسهم وأنتنت أرواحهم وتعفنت، هذا جزاؤهم وكذلك نجزي الظالمين. عرف المؤمنون والمؤمنات هذا؟ عرفتم تقوى الله عز وجل؟ هيا نستقيم بطاعته وطاعة رسوله. أولا يجب أن نعرف أوامر الله التي نطيعه فيها وكيف نفعلها أمامه ليقبلها، ويجب أن نعرف أوامر رسوله كم هي وما هي، ما أوقاتها ما ظروفها وكيف نؤديها. ثم يجب أن نعرف محارم الله مناهي الله مساقط الله لنتقيها ونجتنبها ونبحث عن الوسائل التي تساعدنا على صرفها واجتنابها. ما نريد أن نعلم هذا والله ما نتقي. قول الشيخ جمع مستحيل الذي ما يعرف أوامر الله ولا نواهيه ولا نواهي رسوله ولا أوامر، كيف يعبده؟ كيف يطيعه؟ عرف هذا بنو عمنا اليهود عليهم لعالم الله، فقالوا إذا جاهلون. الآن باستثناء هذه البقعة هذه المملكة المحسودة المقصودة العالم الإسلامي، نسبة تعليم الدين في مدارسنا لا تزيد على حصة في الأسبوع أو حصة دين. كيف يعرف هذا الشعب يعبد الله؟ لعلي واهم. من يرفع يده؟ شغلوا بناتنا وبنينا بالعلوم الطائشة التاية الهائمة الضائعة التي لو أسلمنا قلوبنا لله لتعلمناها في أسابيع لا في 20 سنة ونحن معها ونقول الباطل. ما زلت أقول لو كنا صادقين في إمكاننا أن نختار من البنات 70 بنتا 80 أربع أسابيع ويتخرجن ممرضات، ولا يدوسن 20 سنة حتى يتخرج من الممرضات. هذا مثال حي. لكن كي ما نعرف الله ولا نعرف كيف نطيعه، وضعوا المناهج والبرامج التعليمية فأصبح المسلمون يتخرجون بشهادات وسلم عن الله ما يعرفون بما يتقى الله ما يدري. فإذا جهل المسلمون ربهم ومحبوا مكان كيف يعبدون وكيف يطيعون؟ إذن ما اتقوا إنهم أين مظاهر التقوى؟ وقد خمت الدنيا بالخبث وعمها الشر والظلم والفساد في كل بلاد العالم وبأخص بلاد المسلمين. ما سبب ذلك؟ دلوني. ما علمنا؟ ما تعلموا؟ أبين ولا تخافون؟ دلوني على فحل منكم أيها الفحول. من يأخذ طفله إلى المدرسة ويقول له أي بني تعلم كيف تعبد الله، تعلم ما يحب الله لتفعله، وتعرف إلى ما يكره الله لتتركه. هذا وتنازلنا هذا مع الرجال والذكور، وجاء تعليم البنات. من منكم من قال يا بنيتي تعلمي كيف تعبدين الله، كيف تتقربين الى الله لترضي بالنزول بجواره؟ ان هذه الساعه ثانيه والدنيا زائله، تعلمي كيف تعبدين الله. لو قال هذا لقد خليني في بيت مع امي اتعلم كيف اعبد الله. وكيف حالنا مع أننا في خير وعافية؟ لكن ما تدوم، لأننا نزحف إلى باب الخراب والدمار. والله لا قدر الله أن تسقط هذه الراية ويحكم غير آل سعود هذه البلاد، رأيتم العجب؟ لم دهشتم لما ظواهرنا كشفت عن بواطننا وعرفنا إلى أين نسير. ما نحن مقبلين على الله، هذا واقعنا. فلطف الله وإحسانه باقي معنا، ونحن نسأل الله عز وجل أن يكثر الصالحين والصالحات في هذه البلاد، لأن زوال النعمة إذا كفر الخبث. والعدو والله يعرف هذا قبلنا، هم يرصدوننا لعلمهم بما عندنا ونحن ما نعرفه. خرج رسول الله في أمسية وهو يضرب كفيه متحسرا ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب، في تألم وتحصر. فتقول إحدى نسائه أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كفر الخبث. هل عرفنا نحن هذا؟ لو عرفنا ما سمعنا للخبث أن يظهر بيننا، لا في قرآن ولا مدننا ولا بيننا. والعدو عرف هذا وينشر الخبث بالحيل، بالمجلات، بالجرائد، بالإذاعة، بالسحر، بكل الوسائل، بتلاميذه، بخريجه، بكلياته، حتى يكفر الخبث. إذا كفر الخبث هبط كما هبط كل العالم الإسلامي. لعلي أزعجتكم ستذكرون هذا. ومرة أخيرة أسمعكم الآيات لنقف على نتائجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. أما أهل الكتاب، أهل الشرك فلا تسأل لا تسأل عمن دخلوا في رحمة الله. اذكر الصديق والفاروق واذكر أصحاب رسول الله واذكر ملايين ربانيين الصالحين من العرب والعجم أصبحوا أولياء الله أهل تقواه. والشاهد عندنا من هداية هذه الآية أولا فضل الثبات على الحق والقيام على الطاعات. دلت هذه الآيات على فضيلة الثبات على الحق والقيام على الطاعات وعدم التحول أو النزول عنها. ثانيا فضل تلاوة القرآن الكريم في صلاة الليل. والحمد لله نصلي العشاء ونقوم آخر الليل. يا شيخ ما نستطيع. كان آباؤكم وأجدادكم يقومون الليل ويطول عليهم ينامون ويقومون يصلون وينامون لأن الليل عندهم من صلاة العشاء بتعاليم رسول الله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين والمؤمنات عن النوم قبل صلاة العشاء فيكره لأي مؤمن أن ينام قبل صلاة العشاء لأنه إذا نام قبل لا يستيقظ. ونهى عن الحديث بعدها ممنوع عند الحديث بعد صلاة العشاء. يا شيخ دكاترنا وأعمالنا وكلها في الليل ماذا أصابنا؟ إن مسحنا هبطنا ماذا أصابنا؟ عندما نقول هيا نتوب إلى الله ونجمع نسانا وأطفالنا في بيت ربنا من المغرب العشاء فإذا صلينا العشاء ذهبنا إلى بيوتنا ونفوسنا مشرقة وأعمالنا سامية ونحن مع الله. قالوا كيف؟ كيف ننام بعد صلاة العشاء؟ إذن وكيف تطلعون إلى السماء؟ هذا ما نقول. كيف تصبحون أولياء الله؟ لا ما نفعل هذا. أما كيف نعيش على هذه الوضعية؟ نعجب. نحن أمة ممتازة ولا لا؟ ثالثا فضل الإيمان والدعوة إلى الإسلام في الشرق والغرب. رابعا فضل المسابقة في الخيرات والمبادرة إلى الصالحات. خامسا فضيلة الكتاب إذا أسلم وحسن إسلامه. وفي الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي محمد فآمن به واتبعه صلى الله عليه وسلم له أجران. ورجل آخر عبد مملوك لزيد أو عمر ويؤدي واجبه مع سيده ويعبد ربه بكامل العبادة له أجران. رجل آخر عنده آمة فأدبها وربها وحسنها وأطعمها وغذاها ثم عتقها وتزوجها فله أجران. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. اللهم اجعلنا منهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.